حبيتك آخر كلمة ندماني ندماني قلب عطيتك وعشقتك على مياني أول كلمة حبيتك آخر كلمة ندماني ندماني قلب عطيتك وعشقتك على مياني على مياني حبيتك وعيد وعيد وغلى ندماني أول كلمة حبيتك آخر كلمة ندماني ندماني قلبي عطيتك وعشقتك على عمياني قلبي عن أمه وهديتك وردات المنشم تفضلك قلبي عن أمه وهديتك وردات المنشم عيني عمر ما نغم عيني عمر ما نغم تعرفوا حبك علقاني على عمياني حبيتك وعيد وعيت وغلى ندمانك أول كلمة حبيتك آخر كلمة ندماني ندماني قلب عطيتك وعشقتك على عمياني أول ما عيونك شافوني عرفوا شو أحبك عيوني أول ما عيونك شافوني عرفوا شو أحبك عيوني عينيك نغروا غدروني عينيك نغروا غدروني والبادي أظلم ندماني على عمياني حبيتك وعيد وعيت وغلى ندمك أول كلمة حبيتك آخر كلمة ندماني قلب عطيتك وعشقتك على عمياني على عمياني حبيتك وعيت وغلى ندمك